بالنسبة للركعتين قبل صلاة الفجر، هل هناك سور معينة في لقراءتها شيخ؟ نعم، سنة الفجر يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل والله أحد يوميا، أو يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الركعة الأولى، وهذه الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون في الركعة الثانية بعد الفاتحة. يعني مرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا. طيب أنا ما بحفظ يعني الصورة القصيرة بس. يعني حين تحفظ قل يا أيها الكافرون قل والله أحد يوميا كلنا يحفظها. طيب ولو أدامت ذلك يوميا فلا بأس. فلا بأس.